السلام عليكم. تعرفون شنو أجمل ما في القناة هذه؟ هي النتائج اللي صراحة قاعد أشوفها تحقق من خلال هالقصص هذه. والله يا جماعة لو أنشر لكم الرسائل والفيديوهات والفويس اللي قاعد يجيني من أصحاب القصص أنكم تستمتعون بجمال أن الواحد يقدم شيء بهالدنيا. أنا راسلني واحد والله يا جماعة إنها أجمل رسالة وصلتني الفترة اللي فاتت وتخليني يعني تعطيني أمل صراحة وتعطيني دافع بتقديم الأفضل. تعرفون قصة شهادة الزور رقمها 619 اللي ذكرناها عن شاب عراقي تعرض يعني لمشاكل في بلده وبسبب شهادة الزور اللي قدمها أحد جيرانهم يعني بشكل كيدي وجاب شهود واتهموه بأنه إرهابي وهالكلام هذا وصار عليه إلقاء قبض والناس تدور عليه. المسكين اضطر أنه يترك بلده ويترك أهله اللي ما عندهم غيره ويروح أحد الدول. وبعدين جت زوجته وسافرت عنده وعاشت معه. وبعدين يالله قدر يجيب بنته وبنته مسجل على أبوه بسبة هالقضية شهادة الزور. وجته بنت وهو في الغربة ومسكين مو قادر حتى أنه يسجلها وحالته المادية صعبة جدا. الولد هذا الصدقون أنه بعد ما طرحت قصته كثير كلموني يا أبو طلال إحنا عايشين في الدولة الفلانية وأنا والله أشكركم جدا على الروح الإنسانية اللي عندكم. كثير قالوا لي يا أبو طلال إذا هو عايش في الدولة الفلانية أنا موجود، أنا أوفر له سكن وأوفر له شغل وأعطيه راتب وأضبط أموره وكثير والله. لكن الرجل بأمانة يعني يرفض المساعدة المادية. الرجل ما كان قصده في الموضوع هذا أنه يبي أحد يساعده ماديا. الرجل عنده عزة نفس وأنا أحترمه جدا. الرجل كان يطمح إلى أنه يوصل قصة كفاحه وحياته حق أهله في العراق علشان يعرفون ليش هو هاجر وقاعد في الغربة وشنو قاعد يعاني. وبعد ما نشرت قصته بلغني قال لي يا أبو طلال أنت تدري شنو صار بعدين؟ قلت له لا والله ما أدري. قال لي بعد ما نشرت القصة زوجتي خذت رابط الفيديو اللي باليوتيوب ونشرته إلى جماعتنا اللي موجودين في العراق والكل سمع القصة وراح الرابط هذا من تليفون لتليفون توزع عن طريق الواتساب والفيسبوك وكذا. المهم أهل المدينة اللي احنا عايشين فيها كلهم اسمعوا قصتي. في كثير ما كانوا يدرون حقيقة الموضوع وبفضل رب العالمين ثم بفضلك يا أبو طلال تجمعوا كبار المدينة اللي أنا عايش فيها ومن بينهم عمامي وهلي وأبوي قاد الموضوع وراحوا قابل بيت جارنا هذا الولد اللي تسبب في مشكلتي واللي جابه بسبته جابوا شهادة الزور وان القريبة هذا اللي كان ضابط. المهم وصارت كأنها مطالبة يعني قبائلية يسمونها عندهم مطالبة ان انت سببت بهجرة ولدنا وكذا وكذا وما يصير وحرم عليك. والناس بدأت تلوم هالشاب هذا. يقول الحمد لله يا ابو طلال انهم استقروا على رأي ان الشهود هذول اللي راحوا يشهدون يعني راح يتراجعون عن شهادتهم وراح يتم حل مشكلتي وإن شاء الله أني راح أرجع أنا وزوجتي وعيالي إلى ديرتي مرة ثانية. وأنا أشكرك جدا وإن شاء الله راح أرسل لك فيديوهات وبيسوون إن شاء الله حفل بعد عودتي إن شاء الله وراح أبشرك وأبشر المتابعين اللي كانوا متعاطفين معاي في الكومنتات أسفل الفيديو. قلت لها والله العظيم أنا ما أدري شو أقولك لكن والله إني أنا سعيد أكثر منك بحل القضية هذه اللي كانت يعني هي قصة حياتك لمدة سنوات. واسمحوا لي بقول لكم الرسالة الثانية قبل أبدأ القصة. الرسالة الثانية من شاب يقول لي: يا أبو طلال، عندي والدتي بعد ما توفى والدي الله يرحمه، المسكينة صار فيها وسواس قهري، يعني صار فيها فوبيا من الخروج من البيت، وخصوصا ان ما تركب السيارة لو شو تسوي. يقول لدرجة يا ابو طلال الوالدة كبيرة في العمر ونبي نوديها مرات مستشفى، نبي نوديها عيادة، نبي نعالجها، ما ترضى انها تركب السيارة. يقول والله كنت اعاني. المهم يقول ذاك اليوم وجبرناها غصب تركب السيارة علشان وديها للمستشفى. فيقول أنا دائما أسمع قصصك وأنا ماشي في الطريق. يقول من كثر الوسواس اللي فيها إذا ركبت السيارة تلقاها بحالة توتر مو طبيعي، تنتظر بس اللحظة اللي ننزل فيها من السيارة. طبعا هذه تسببت فيها أعتقد يعني حادث سيارة سابقا يعني، وتفاقمت معاها الحالة. المهم يقول أنا قمت أشغل لها قصة من قصصك اللي أنا كنت أصلا قاعد أسمعها، ولما ركبت الوالدة يعني كملت القصة. يقول والله يا أبو طلال الوالدة اندمجت وانبسطت من القصة ومن نهاية القصة ومو راضية تنزل. لما وصلنا إلى المستشفى تقول كمل شوي خلنا نسمع بعد القصة اللي بعدها. يقول اندمجت يا أبو طلال، والله دشينا خلصنا مراجعتنا ورجعنا تقول لي شغل لي مرة ثانية هذا اللي يسولف، وحطيت لها قصة ثانية وثالثة. ويقول وأنا قاعد ألف فيها بالسيارة شو تقول لي؟ تقول لي لا حاول أنك تطول الطريق يعني علشان ما نوصل البيت بسرعة، أبي أسمع شنو نهاية القصة. قلت لها يا يما عادي ترى الحين في البيت أشغلها لك يعني. تقول لا لا لا لا أنا كذي مستمتعة تشوف الشارع وتشوف القصة. يقول والله يا أبو طلال من ذاك اليوم والوالدة تنتظر اللحظة اللي تركب فيها السيارة علشان تندمج يعني بسماعات السيارة وكذا وتندمج بالقصة. قال والله العظيم أنت حليت لها مشكلة. أطباء نفسيين يعني يا ما راجعناهم وما حلوا هالمشاكل هذه، لكن سبحان الله يا جماعة بقول لكم شيء. أنا حين ما قاعد أقول لكم يعني والله أمدح نفسي ولا شيء، لا لا لا، كل إنسان فينا رب العالمين حاط بإيده خير، في منا اللي عنده خير بسيط وفي من عندنا اللي يقدر يسوي الهوايل، لكن لا تستصغر أي عمل خير تسويه بحياتك. كم من عمل صغير كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية. أنت لو عندك شيء بسيط تقدمه كإنسانية لأي شخص تعرفه ولا ما تعرفه، أنت ما تدري هالعمل الخير اللي تسويه شنو مهم وكبير عند هالشخص هذا. لا تستصغر ولا تردد بتقديم الخير دام أن هالشيء هذا ما يضرك. قصة اليوم حصلت في 2001-2002، وهذه كانت من أغرب القصص اللي فيها مصادفات يعني ما تطري على البال. رجل كان متزوج ما صار له سنة، ولما تزوج بعمر يعني بالخمسينات، كان مقضي حياته كلها تجارة وسفرات والدنيا كانت ماخذته بطول بعرض، مو ذاكر أصلا شيء اسمه زواج. أبوه متوفي وهو وحيد أمه وأبوه، وعنده ما شاء الله بيت كبير وتجارة أبوه، واستمر وراء أبوه وكون ثروة فوق ثروة. لين وصل عمر خلاص حس إنه في شيء فاقده، قال أنا بتزوج خلاص أبستقر، أنا قاعد أجمع بهالفلوس وهالملايين حق شنو؟ يعني إذا مت وين بتروح؟ وفعلا شاف له فتاة عربية من أحد الجنسيات. هو شاب كويتي هذا وساكن في منطقة عندنا في الكويت اسمها محافظة الأحمدي، من أهل الصباحية، وتوافي من رب العالمين تزوج الرجال واستمر معاها سنة. لكن بدأت الشكوك تدخل في قلب هالرجل هذا بعد سنة من الزواج. ليش؟ هذا الرجل لما تزوج هالبنت هذه غرقها بالفلوس، ما قصر عليها بشيء، سفرات وشهر العسل في أحسن ديرة، ولما رجعت وعطاها ولا هي متزوجة واحد رب العالمين رازقة وبيت وخدم وحشم. يعني البنت يعني طاحت واقفة. لكن شنو اللي صار؟ هذا الرجل شاري سيارة حق زوجته، السيارة باسمه، بعد سنة راح يجدد اللي هي يسمونها استمارة السيارة أو دفتر السيارة احنا نسميها، خلصت التأمين ويبي يجدد. لما جاي بيجدد قالوا له عليك مخالفات. قال ما في مشكلة، الظاهر المرة مسرعة ولا شيء، ما في أبد. طلعوا له كشف بالمخالفات. المخالفات وين؟ الرجال ساكن في الصباحية من أهل الأحمدي. المخالفات كلها في منطقة السالمية اللي احنا فيها الحين، وأنا متعمد أصور علشان تدشون الجو يعني. المهم الرجل استغرب، ساكن بعيد يعني عن السالمية، وزوجته لما وظفها كذلك في نفس المحافظة اللي هو ساكن فيها الأحمدي. من وين جت المخالفات في منطقة السالمية؟ الرجل قال لا لا لا، أكيد أنتم مسوين مخالفات عن طريق الخطأ. فراح المرور واشتكوا وقلب الدنيا، وانتم ماخذين مني كذا، وانتم حاطين مخالفات علينا. قال لا يا حبيبي، ما في شيء يصير عن طريق الخطأ، في شيء اسمه كاميرات، وهذه الكاميرات اطلعت في هالفترة هذه في أول الألفية تقريبا آخر التسعينات. الكاميرات كاميرات المرور كانت تصور أي مخالفة بالوجه، مو نفس الحين. الحين احنا عندنا في الكويت، يعني انا ما ادري الدول الثانية، لكن عندنا في الكويت اذا خالفتك الكاميرا وصورتك تصورك من الخلف. شوف الكاميرا هذه اللي على اليسار، شوفوها الاشارة هذه معطيتك ظهرها الحين، يعني انت لما توقف الاشارة تصورك من الخلف. لكن اول لا، كانت تصورك من الوجه، حتى الفلاش كان يعمي عينك. تقول ليش بطلال انت شرحت هالنقطة هذه؟ لأن الرجال لما راح يشتكي أقول لا يا حبيبي، أنت عندك مخالفات كاميرات، يعني راح نطلع لك صور المخالفة، راح نطلع السيارة ونطلع لك كذلك من اللي كان يسوق السيارة. قال لهم يلا أوكي بشوف. وفعلا طلعوا له الصور، ولا هذه صور زوجته، مرة طايفة الإشارة، مرة مسرعة بالسالمية، مرة ما أدري شنو. المهم الكاميرات مصورتها، والرجل هني حس إن في شيء غريب بالصور. شنو؟ أحد الصور شاف جنبها واحد شباب راكب جنبها، طبعا ما قال شيء حق المرور، ولو أنه قايل لهم كان خافوا إن يتسببون بمصيبة. لكن الرجل لما شاف وهو عارف وضعه، ما عنده عيال، ما عنده أقارب والله يعرفونها ويعرفها ويعرف أهلها، منو هذا اللي كان قاعد جنبها؟ لا تستعجلون بالحكم. المهم هني الرجل راح البيت وقاعد يفكر، معقولة أنا شنو قصرت فيها؟ معقولة تخوني؟ معقولة كذا؟ معقولة؟ ويا شين الشك إذا دخل بقلب الرجال. أنا ما أحط اللوم على الرجل بالكامل، مع أن الشك هذا خلاص هذا قاتل الزواج. أبدا حاول أنك تبتعد عن الشك والوهم والوسواس، لأن الشيطان، لأن إبليس أفضل مهمة عنده أن يفرق بين الزوجين. يبدأ أول شيء بالشك، تطور العملية عندك وتنتهي في جريمة ولا بطلاق ولا مصيبة. لكن أنت يا المرأة كذلك لازم يكون لك دور كبير جدا بأن الشك ما يدخل في قلب زوجك عن طريق المحافظة على بعض التصرفات والشفافية بالعلاقة بينك وبين زوجك. قولي له كل شيء، وين تروحين وين تردين، علشان لا يفهم غلط، لأن الشيطان من أسهل الأعمال عنده هالسالفة هذه. ما لكم بالطويلة، الرجل بدأ الشك يأكل ويشرب معاه، يوم يومين ما قام يقرب جم زوجته، ما قام يقعد في البيت، كله يفكر شو أسوي شو أسوي، ما أقدر أقول حق الناس أنا قعدت طول عمري عزوبي، ولما فكرت أني أستقر وأتزوج أتزوج واحدة تخوني. الرجل قال لا، أنا لازم علشان لا أتصرف، لأنه بدأ يفكر طريقة انتقامية خطيرة، يفكر بالقتل، شلون ينتقم منها، شلون كذا، شلون يقتل الرجل اللي كان معاها. المهم قال يبا أنا لازم أتوجه للقانون، وهذا أفضل حل ممكن إن الإنسان يسويه. طبعا مو من باب من طاء الباب أو من باب للطاء، يعني تروح على طول تشتكي لا لا لا لا، تصرف بحكمة وعقل، مو على أي شيء أوهام تروح أنت عاد تفضح الدنيا وتفضح نفسك. لا، مالكم بالطويلة. الرجل قال أحسن ما ارتكب جريمة، راح وبلغ رجال الأمن. قال ميبا أنا رجال متزوج وصار لي تقريبا سنة، وزوجتي صراحة أنا اكتشفت يعني إنها تخوني. قالوا له شلون اكتشفت؟ ترى المباحث ورجال الأمن مو أي واحد يجي والله أنا شاك يقولوا كي أوكي ويركضون وراك، لا لا لا، لازم في أدلة، لازم في شيء يثبت، لأن هالشيء هذا بكرة يدينك إذا طلع كلامك غير صحيح، تورط أنت، ترى ترفع عليك قضية تشهير وقضية رد اعتبار وقضية بلاوي وطلقك بعد. فما تتهم الناس أنت على الفاضي، انتبه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حط شروط لما واحد يدعي أن زوجته تخونه ولا كذا، شروط مغلظة، لأن مو أي واحد والله يجي يعني يستغل هالنقطة هذه ويتهم زوجته، والله قتلها عشان يبي يسرق فلوسها قال خاينتني، والله يحب له واحدة ثانية ويبي يطلق زوجته قال يحط عليها تهمة أنها خاينته. ترى كثير يستغلون هالأمور هذه، الله يكفينا شرهم. المهم قالوا له ليش وشنو عندك إثبات؟ قال أنا شفت صور لمخالفات زوجتي، إحنا ساكنين بالأحمدي وهي مخالفة في السالمية، لكن أحد الصور كان جنبها واحد يجلس ما أعرفه ولا يصير لها ولا لهم علاقة، يعني صلة قرابة بينهم، وأنا رجال صراحة شاك بزوجتي. قالوا له زين وانت شنو تصرفت؟ قال انا قمت يعني اكثر من مرة اراقب زوجتي، لكن ما قدرت اني اعثر على شيء يثبت، الا في احد المرات وهي طالعة من الدوام وقمت اراقبها وامشي وراها بالسيارة وما اخليها تنتبه علي، يعني كنت أخلي مسافة طويلة بيني وبينها، بين سيارتي وسيارتها، علشان ما تنتبه، إلا أنها دخلت في منطقة السالمية ودخلت بين العمارات، وصراحة ما، وللأسف أني ضيعتها. لكن أنا متأكد أن زوجتي تخوني. قالوا له خلاص أوكي، سجل قضية، سجل قضية، حطوا زوجته تحت المراقبة. والله لو أقول لكم شن اللي حصل أنكم تستغربون. رجال المباحث كلفوا أحد العناصر أن يراقب هالبنت هذه بناء على طلب قضية وإذن نيابة والكلام رسمي. رجل أمن وهو قاعد يراقب أول يوم ثاني يوم التقارير اللي أرسلها اللي قاعد يراقب المرأة هذه فيها تفاصيل غريبة. بلغ الضابط قال أنا الحين صار لي أسبوع وأنا راقبها لكن في شيء غريب تصرفاتها. قال شنو؟ قال يعني هي موظفة تستأذن اليومين اللي فاتوا هذول علشان تروح إلى أحد الأماكن اللي يبيعون فيها اللي هو تكرمون مثل السماد أو المواد الزراعية. فيقول مرة من المرات دخلت محل وكان هذا في شويخ الصناعية وطلعت، فأنا دخلت المحل بعرف هي شنو شرت. فقال للبائع قال لا هي تبحث عن مواد زراعية علشان تبي تقضي على الحشرات وكذا نباتات عندها في البيت وتبي اللي هي الدواء هذا مال النباتات. فقال الضابط هذا أمر عادي يعني خلك مراقبها، لكن شوف إذا راحت للسالمية تبلغني علشان ناخذ قوة أمنية ونروح. إذا دخلت في أحد البيوت ولا أحد الشقق راح نكون متواجدين في الموقع، خلك مراقبها. قال أوكي. وفعلا وذاك اليوم ويتصل العنصر على الضابط وقال له الحين دخلنا منطقة السالمية، اطلعت الفرقة الأمنية ومعاهم الضابط وين يمين يسار تعال ولا واقفين. قال ترى نزلت ودخلت إلى هالعمارة هذه. نزل الضابط على طول ولا هذه توها نازلة اللي هي الزوجة المتهمة. أول ما طلعت ويوقفها الضابط عرفها بنفسه وقال له أنا ضابط المباحث وأنت متهمة في قضية وإحنا قاعد نراقبك، لو سمحتي وين كنت في أي شقة وفي أي دور. المرة هذه اللي قاعد يراقبونها قالت له لو سمحت ممكن سؤال؟ قالت تفضلي. ومستغرب برودة أعصابها وكذا قالت له من المشتكي علي؟ قال لها زوجك فلان الفلاني. المهم تقعد تبكي. قالت له زوجي يتهمني بأني أنا أخونه. قال له أجل أنت وين؟ هالعمارة هذه اللي طلعتي منها توك وين كنتي؟ وأنتي ساكنة بالحمدي يعني محافظة الحمدي، إيش جابك السالمية؟ كانت تقول له يا حضرت الضابط ترى أنا تعالج عند الدكتور هني بالدور الثالث من 3 سنوات وأنا كنت مخبية هالموضوع عن زوجي لأن أنا عندي مشكلة في موضوع الإنجاب وخايفة إنه يكتشف هالموضوع. طبعا الضابط انحرج إحراج مو طبيعي. لا وكان متحمس وداش عليها قوي وين كنت لو سمحتي وقفة وكذا زين ما اعتقلها على طول. طلعت المسكينة تعالج وخايفة تبلغ زوجها علشان لا تخرب زواجها وكذا ان فيها مشاكل في الانجاب. قال الضابط انا اعتذر منك وان شاء الله احنا راح نستدعي الزوج وراح نفهم ونفهمه ان هو شكوكه كلها غير صحيحة، سامحين اختي. قلت لا ما في مشكلة انا راح اتصرف مع زوجي. اول ما مشت ولا هذا حارس العمارة واقف وينادي الضابط قال يا باشا شو اسم الدكتور اللي بالدور الثالث؟ الحارس انصدم قال اي دكتور؟ قال العيادة اللي بالدور الثالث. قال يا باشا العمارة هذه ما فيها لا عيادة ولا فيها شخص ساكن هني دكتور. المهم اكتشف الضابط ان البنت هذه خدعته على طول قال لهم وقفوها طاردوها وما راحت بعيد. البنت قاعدة تبكي والله يخليكم واستروا علي والله يخليكم لا يذبحني زوجي. قال الضابط شوفي انا والله صراحة صدقت، يعني شلون خدعتيني وشلون انا صدقت انا ماني عارف، لكن انا مو مهم عندي، قولي لي وين كنتي في اي دور واي شقة اخلص علي. قالت بالدور الثالث شقة رقم كذا، لكن الله يخليك لا يذبحني زوجي، لا تخليه يشوفني. قالها ولا كلمة، ويرجعون مرة ثانية إلى نفس العمارة ويدخلون ويطقون باب الشقة، ولا تطلع لهم وحدة. قالها الضابط وين فلان الفلاني؟ قالت موجود. لاحظ الضابط ان الشقة متبعثرة ومكسرين الدنيا وتلفزيون طايح والطاولات مقلوبة والغنفات، استغرب. المهم جاء الزوج قال له معاك مباحث، تعال معانا حبيبي، وقال حق الزوجة تعال انت كذلك معانا، وخذوهم كلهم الى المخفر. الضابط حاس ان هالزوجة هذه زوجة الرجال اللي ألقوا القبض عليه فيها شيء، زعلانة وكانت تبكي وشكلها معصبة وفي شيء تبي تقوله، فدخلها عنده في مكتبة أول وحدة. فسألها الضابط قالها ليش معصبة أنتي وليش كنتي تبكين، والشقة أول ما فتحت الباب مبين أن الشقة واحد مكسرها ومكسر الأغراض والأثاث. المهم البنت انهارت وقامت تبكي. عاد هذه منو؟ هذه زوجة الرجل، مو الزوجة الخاينة، لا زوجة الرجل. قالت لأني طحت على زوجي وهو يخوني مع البنت اللي أنتم مسكتوها. الله أكبر، كل مال الفضيحة تزيد. قال أنت تعرفين هالبنت هذه؟ قالت نعم، وهذه كانت تتردد أكثر من مرة على زوجي، وأنا مرة اكتشفتها وسويت له مشكلة وبلغت أهلي وكذا وتصالحونا ورجعنا، لكن المرة الثانية أنا شفتها وهي تحاول أنها يعني تدخل في موقف السيارة، وهذا موقف خاص فيني في نفس العمارة، فلما شفتها مرة ثانية عملت مع زوجي مشكلة، لكن أكد لي أنها ما هي نفس الفتاة اللي اكتشفت علاقتي فيها سابقا، لذلك انا يعني قلت لا يمكن انا توهمت. وهالمرة هذه انا تركت دوامي ورجعت البيت، لاني انا اصلا ناسي مبلغ هذا خاص في العمل، المبلغ هذا، وخفت ان الخدامة تاخذه، فكنت راجعة بالصدفة لقيت هذه البنت اللي انتم مسكتوها تحت العمارة داخل البيت مع زوجي، وانا بسجل قضية على زوجي. قالوا لا ما عندنا اي مشكلة، خليك على صوب. راح ونادوا صاحب الشقة، شنو علاقتك في البنت الاولى؟ قال والله علاقتي فيها قبل لا تتزوج، واحنا كنا ناويين ان يكون بينا زواج، لكن انا وضعي المادي تعبان، ولما تقدم لها هذا الرجال وكنا عارفين انه يملك وتاجر، فقالت انتظر علي اتزوجه واخذ منه اللي اقدر عليه وبعدين اطلقه وارجع لك. قال الضابط زين انت متزوج؟ خاف الله. قال لاني انا كذلك مقرر اني اتخلص من زوجتي. قال اتخلص من زوجتك؟ شلون تخلص منها؟ قال لا اقصد انه يعني اطلقها. قال لا انت كلامك مبين ان لك نية ثانية، زوجتك اكثر من مرة يعني اكتشفت خيانتك وانت ما طلقتها، ليش؟ قالها وكذا. المهم ضغط عليها الضابط، الضابط كان جدا ذكي، وبسبة ذكائه قدر ان ينقذ ارواح الناس. تقول ليش يا بطلال؟ ما حد مات ولا حد تعرض لجريمة قتل يعني؟ لا لا لا لا لا، اسمع السالفة. وهذه الصدمة اللي ما بعد انصدمتوا فيها بالقصة، ايش صار؟ الضابط حس ان هذا الرجل فيه بلا، يعني ابى اتخلص منها وهي تتخلص من زوجها وبعدين نرجع حق بعض، قال ممكن، وتعرفون مثل هالقضايا تحصل كثير. احنا حصلت عندنا ترى من فترة، اللي اقتلت زوجها وتخلصت منه مع ان لها يعني فيديوهات ايه وياها، اللي يشوفهم يقول طيور حب. شلون صارت بهالوحشية؟ سبحان الله، ممكن انه كان تمثيل، يمكن كان شيء واحد ما يدري. فمثل هالنوعية من القضايا تحصل، ورجال الأمن لازم يتأكدون، ما يقدر إنه يغض النظر عن مثل هالقضايا هذه. وها سوى، ضغط على الرجال، قال له تكلم، أنت كنت تبي تخلص من زوجتك، شلون؟ لا ومو صحيح ومنك. زين أوكي، أنت قلت إن هذه اللي أنت تحبها ومتزوجة واحد تاجر تبي تخلص من زوجها، شلون؟ مو راضي يعترف. قال اوكي حطوا بالنظارة، اللي هو السجن. راح جاب الزوجة الخاينة، زوجة التاجر، وزوجها موجود لكن مكتب ثاني. ليش ما جابوه؟ ليش ما يواجه؟ من جابوا الزوج وهو ماسك بطنه المسكين، الولد التاجر هذا، من دش المخفر اللي هو مركز الشرطة، وهم يقول لهم أبي أدخل تكرمون الحمام، شوي يشوفونه قاعد يرجع، شوي يبي يشرب ماء، يجيبوا له ماء يغسل وجهه. قالوا الظاهر أنه مسكين من الانفعال، وبعد ما ضبطنا زوجته الظاهر انفعل، يعني ممكن توتر هذا. حاطينه مكتب ثاني، كل شوي داش الحمام تكرموه، طالع من الحمام، المهم خلوه على صوب لين يهدى شوي. جابوا زوجته، الضابط شو قال لها؟ قال لها يا مجرمة ما تخافين الله. قالت ليش؟ قال لها ليش؟ كل اللي سويتيه هذا وتقولين ليش؟ وانهارت البنت، والله العظيم ما كان قصدي، والله كله بتخطيط منه اللي هو هذا اللي يحبها، كله تخطيط منه، أقسم بالله أنا ما أعرف حتى شلون أذبح نملة، شلون أذبح زوجي. الضابط افتر مخه، لازم يتصرف بسرعة. هذا ايش قاعد تقول؟ هذه قاعدة تلمح أن في ترتيب لجريمة، والمصيبة أن زوجها قاعد في المكتب الثاني يعاني الرجل من بطنه ويرجع وكذا. الضابط ربط الأحداث ببعض، قال لها أنت شنو حاطت للزوج؟ كانت تقول رحت شريت مبيد حشرات اللي يحطونه في النباتات، من النباتات حاطت له المبيد الحشري هذا في الفطور. تدرون اللي يقول لي القصة، واللي يقول لي القصة رجل أمن عاصر القصة هذه، يقول بطلع تدري المبيد هذا اللي حاطته شنو؟ هذا يعني الحين يسمونه، الحين يسمونه مبيد حشري للصرصار الألماني. تعرف مرات في صرصار ما يموت بسهولة، يبيله مبيد قوي جدا وقيمته يعني غالي، وعلبة صغيرة كذي يقولك يصرع البعير. رايحة ماخذته وحاطته له في الأكل، الرجل من التوتر وكان يراقبها وكذا ويحس بطنة عورة، كل شوي يرجع وعبال أن هذه ردة فعله لأنه معصب، لين وصل مركز الشرطة وهو يعني حاس أنه متضايق وحاس كذا. والرجال الأم كل شوي يجيبوا له ماي، نطلب لك الإسعاف، أنت فيك شيء، فيك ضغط، فيك سكر، مو عارفين قصته. لكن لما بدأت تتلمح زوجته على طول ويطيرون فيه رجال الأمن إلى مستشفى، أيامها مستشفى مبارك، ويدخلونه قالوا له هذا ماكل شيء فيه مبيد حشري، ويسووا له غسيل معدة، وأثناء غسيل المعدة تفاقمت حالته ودخل بغيبوبة، قعد يومين زين إنما مات. الموضوع مو هني، الموضوع بنفس اللحظة ضابط المباحث ضغط على الزوج، قال له أنت شنو حاط حق زوجتك؟ قال أكيد مدام هو اللي محرض الزوجة أنها تقتل زوجها بالمبيد الحشري اللي راحت شارته، وحتى عنصر المباحث كان يراقبها وشافها لما قاعد تفتر بالشويخ الصناعية، الأماكن الصناعية اللي يبيعون فيها المبيدات الحشرية، وقال له حطي له في الأكل عشان يموت، والموت يعني يكون تدريج بالنسبة له لين يموت في الدوام، يعني ما يموت عندك في البيت، تعطينا بالافطار، يحتاج ساعتين ثلاثة يكون هو طالع من البيت واصل الدوام، يموت في الدوام وخلاص وتروح قضيته، ما حد يدري هو ليش ميت. ولا حتى لو يقولون مثلا انه تسمم، يقول اكيد كلا شيء في الدوام، اكيد كلا شيء من المطاعم اللي بالشارع. وهنا شوف التخطيط الحقير، ايش سوى المسكين؟ ايش سوى؟ فرش لك الارض ذهب، ايش سوى مسكين؟ مالكم الطويله. ضغط على الرجال، قال له انت شلون الحين، احنا عرفنا انت علمتها طريقه شلون تخلص من زوجها، انت شلون كنت بتتخلص من زوجتك؟ انصدم، قال لا مستحيل، وانا ما كنت قال انت اصلا الكلمه طلعت منك انت اول واحد قبل لا تنهار البنت ذيك وتعترف على موضوع محاولتها لقتل زوجها، انت شلون كنت تبي تقتل زوجتك؟ مني منك يا جماعه، توقعوا شو مسوي؟ حاط لها المبيد الحشري وين؟ تعرفون الكحل، الكحل المكحله، يقول انا اصلا ما كنت، يعني بعد ما تاكدوا من كلامه، يقول انا ما بيذبحها. ليش ما بيذبحها؟ لان انا اصلا في خلافات بيني وبينها، وكذا مره اكتشفت خيانتي لها وتدخلوا اهلها، فهم عارفين اخاف انها تموت ويكتشفون ان انا اصلا ورا هالموضوع الجريمه، اكيد بيتهموني. فحطيت لها المبيد الحشري في المكحله، هذه علبه عشان هي دام تكحل الظهر مسكينه تكشخ الجحش، فحط لها المبيد الحشري في المكحله. ليش؟ يقول ابيها تحط من هالكحل وممكن يصير فيها عمى، ولما تصير عمية اخذ راحتي. اقسم بالله العظيم لو في نجس اكثر من هالنجس هذا، يعني كان انا ارتاح ضميري، بس انا ما شفت انجس منه. يبي زوجته تنعمي علشان يعني مثلا يحذفها عند اهلها ويقول لها خلاص بنتكم منعمت وانا ماني قادر وانا احتاج مره تساعدني. هذا الـ هذا الـ هذا الـ بعض الناس اللي يا ربي دخيلك يا ربي، يا ربي تجازيهم وتبعدهم وتمحيهم من هالوجود. مالكم بالطويله، ويطيرون الادله الجنائيه الى بيت الزوج، الشقه اللي لقوا فيها الزوج وزوجته والاغراض مكسره، يوم دخلوا ويفحصون ادوات المكياج، ولا فعلا الحبيب اصلا مو مخلي شغله، يعني مثل المسكره مثل الاي لاينر، تقول بطاش دراك ايش دراني بعد، المهم الاي لاينر، ولا موزع هالمبيد الحشري القاتل في كل المواد، ناطرها بس متى تكحل. الظاهر حسبي الله عليه كان يتغزل فيها عشان تروح تكحلها وتنعمي. شوف الحقارة، يعني هي تكشخ لك وانت ناوي العمى، ما في احقام من كذي. المهم وراحوا بيت الرجال التاجر هذا المسكين، ولا فعلا كل الاطباق والصحون اللي كانت، مع ان الخدامة كانت مغسلتهم، أثبتت أن كان في بقايا من مادة سامة موجودة في الأطباق. مالكم بالطويلة، تم إحالة الزوجة هذه والرجل الخاين مع الزوجة الخاينة إلى المحاكمة، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 6 سنوات على كل الشخصين. طبعا الزوج هذاك طلقها وما أخذت منه ولا أي شيء ولا أي مستحقات، وكذلك زوجته أرفعت عليه قضية ونفقه وبهذلته وطلقته، وكانت هذه نهاية سالفتنا. الله يبعدكم ويحميكم ويحفظ أزواجكم، وفمان الله، مع السلامة.